أذكركم ونفسي بوصية أوصى بها عالم طيب طلابه قائلا: أوصيكم بالتحاب في الله والتزاور في الله، يعني ابتغاء مرضات الله. قال: فإن للمتحابين في الله درجة عظيمة، ثبت في الحديث القدسي: وجبت محبتي، أي ثبتت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في، أي ابتغاء مرضاتي. ولينصح بعضكم بعضا بالرفق والحكمة، وليتفقد بعضكم بعضا، ولا سيما إذا طالت غيبة أخيك أو نزلت به مصيبة أو اشتد به مرض